اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم اكفهم شر الصهاينة، اللهم اكفهم شر الصهاينة الظالمين، اللهم عليك بهم يا قوي يا عزيز، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز، قتلة الرسل والأنبياء، ظلمة العز للأبرياء، اللهم مزقهم شر ممزق، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين في سوريا وغزة، اللهم انصر المستضعفين في سوريا وغزة، اللهم انصر المستضعفين في سوريا وغزة وبورما، اللهم انصر المسلمين في سوريا وبورما وغزة يا قوي يا عزيز، اللهم أنت نصيرهم وأنت عضيدهم وبك يقاتلون، اللهم كن لهم يا أرحم الراحمين.